تفسير الآية 70 من سورة الزمر، يقول تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، أي وستعطى حتما كل نفس من بني آدم جزاؤها وحقها وافيا كاملا بلا أي انتقاص، حيث خالقهم تعالى هو قطعا الأعلم بكل أفعالهم وأقوالهم من خير أو شر بتمام العلم، ولا يخفى عليه أي شيء منهم، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه.